دكتور وإيه ما فيه على كل حال يعني الصلاة صحيحة ولو كان البول يتدفق منها كما جاء في حديث المستهاضة أن الرسول لما قال هيك قالت له إنما يسج سجا يعني بقوة هذا ما يهمك أنت زاوي هيك وهيك وأحشي حالك بالقطن هكذا المبتلى بسلس البول وإن كان ذكر أو أنثى بتحاول تخفف مدى دائرة انتشار البول في الثياب بعدين لو أحس أو أحست في خروج البول في أثناء الصلاة غيرنا لأن هذا حكم خاص بها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا مية المشكلة يا جماعة أن علماء المسلمين منذ قرون طويلة غير قائمين بواجب التوعية والتعليم لذلك بقي الناس في جاهلية جهلاء وأنا شو دخل أمية ما أصحاب الرسول أكثرهم أميون لكن الأميون صاروا علماء صاروا فقهاء يسمعوا القرآن يفهموه يسمعوا حديث الرسول عليه السلام يعملوا فيه صاروا بعدين أهل الكتابة والثقافة يتلقوا الأهل معنهم لذلك المشكلة مش ما هي الأمية فأنا بتصور لو أنه والدتك وجدت بجو دائما في هذا الجو تسمع قال الله قال رسول الله وهيك وهيك ولا آخرين تتفتح ولو أنها أمية أنا عندي زوجي أبو عبد الله بيعرفها شو غير أمية النساء في سبب الخلطة والمعاشرة السماء هو اللي بيعلم هذا كمان هدية بجملة لا والله هاي الله حرك كيف من يعني شيء زي يعني هو جواز التربوية أنا ما أستحسن أبدا تعويد الأولاد الصغار على هذه الملاهي بأشكالها وأدوارها لأن هذا يعني بيأثر في نفس الوليد تأثير غير ملموس ولذلك من حكمة التشريع أن الولد حينما يسقط من بطن أمه أن يؤذن في أذنه بكل علماء الحكمة أنه أول ما يفجأ السمع فهذا يبقى لكن هذا المسموع يؤثر في قلب هذا الطفل الله أكبر الله أكبر والشهادة لله الوحدانية وللنبي والرسالة فالولد لازم نضرب عن هذه الحقيقة أنه هو مثل العجينة مثل الشمعة الطرية تتأثر بأقل شيء يحيط بها فهل الألعاب هي كلها والمصاصة وهالأشياء الجديدة اللي بيخترعوا الكفار عشان يسحبوا منها الأموال هذه كلها أشياء الحقيقة ما بتساعد الطفل على التربية الإسلامية بس لما نسأل عن الوضع اللي صدر فيهم حكم الإعدام رغم انه في ثلاثة هم سبعة يعني هل ترضى ان الإعدام يجب ان يكون للجميع وهل يجوز لي ان احكم على شيء لم اشهد فيه لكن انا بسألك لماذا يكون الحكم على الجميع وخذ أخفهم اللي حكموا عليه بالسجن سنين ولا سنتين. هذا لماذا يسيء أن يقتل؟ شو سوى في دينك أنت؟ شو سوى حتى يقتل؟ والله أعلم، أنا ظني أنه اشتركوا في القتل. مشاركة في القتل، أي نوع كانت المشاركة توجب القتل قصاصا؟ المشاركة اللي تؤدي للقتل. أنت بس ريحة فكر السؤال وجاوب، نعم أو لا. لا فإذا شلون بدك يعني أنا أصدر الحكم من فوق أنه يجب إعدام الجميع؟ علم الشحيص لذلك عملت لك المقدمة. أنه كم واحد من سنة وأربع ما هيك؟ يعني صدر منهم ايه؟ صدر منكم؟ لا لسه اليوم قالت ما صدر الحكم فيه لسه ما صدر؟ يعني لا اليوم يعني قالت عفوا كتبوا أنه كتبنا الشمس أنه صدر لسه ما صدر على هيك فهمت والله اليوم في دكتور أيضا ما صدر الحكم عجيب تراجع عن قول الشمس يا شيخ جريب المقاطع ما صدق على الحمد قلنا انه صدر الحمد ونتبه الحجم شامقا الجريد كتب انه صدر اليوم قالوا للأسف احنا يعني كتبنا خطأ او نزل هذا سهوة ما نفق. هل يجوز دول الأربع القتلة شنقل؟ لا شنقل لا يجوز. هذا لازم تسأل عنه. هو عارف الجواب. عارف انت ويراد ما اعلم ايه لكن نحن ليش وضعنا الباب هذا؟ إذا أنت علمت وغيرك ما علم بصير مثل أخكازك يعلم. إذا ما حكم الإعدام شنقا في الإسلام؟ ما وجود. شو السبب؟ السبب أنه قال عليه السلام لا قواد إلا بالسيف. نعم. وهذا حكم الشرع العام، القاتل يقتل لكن يقتل بالسيف، لكن إذا كان قاتل ما استعمل وسيلة وحشية ما في قتيل ما يقتل هو بنفس هذه الوسيلة. ما شاء الله. بمعنى قاتل مجرم قتل شخصا رمي من فوق البرندة على الشارع يوضع في ما يشبه ذاك المكان ويمنى حتى يموت على أم رأسه. قاتل قتل إنسانا رض بالحجر حتى مزق رأسه فيقتل بنفس الطريقة وهكذا. رجل من اليهود في عهد الرسول عليه السلام شاف امرأة مسلمة ظاهر معها حلي فأراد أن يأخذ الحلي منها فرضخ رأسها بالحجارة ثم ولى. فلما أدركوها وجدوها على رمق من الحياة سألوها مين فعل فيك هذا؟ قالت فلان اليهودي. طبعا جابوا فأمر الرسول عليه السلام بأن يقتل بنفس الطريقة. هنا القاعدة أنه لا قواد إلا بالسيف. والآن نمشي يا جماعة الساعة لنصل الساعة 10 ونص إذا هذا المجرم قتل قتلة شنيعة كذا قتلة وتم القاء القبض عليه على أي طريقة يقتل؟ على الطريقة التي قتل عدة طرق أشنع الطرق تنفذ فيه. أشنع هي عم انزل لك العين العربية أشنع الله يا شيخنا انها قاعدة لفهم ويشهد بالله اخواننا مستعدين يسأل الله الصحيح بارك الله اي والله تعطي خبر النساء طبع على حساب المطابع او ناشر او نحو ذلك هذا النوع يحتاج الى استئذان من الطابع والناشر ايضا وهذا كتاب من هذا القبيل القسم الاخر وهو الاقل ليس لاحد فيه حق فيمكن ان يعطى حق النشر من طرفي انا وهذا الامر سهل الرساله هذه معكونة صغيره الحجم هي اخيرا صارت من حق الناشر السعودي يمكن رايتم مكتبة المعارف ايوه ولو اتفقتم معه وانا ما عندي مانع نتصل به وموجود لا موجود هنا في الرياض احيانا ياتي الى هنا بس بدون توقيت محدد ما اسمه الشيخ تعرف اسمه الشيخ سعد سعد ايش سعد الراشد الرياض كتبت المعارف هنا التليفون الأجر إيه؟ على تعليم الأولاد القرآن وعلومه حفيظة ذكرت دليل في هذا الأمر لو تكمل جزاك الله خير الأدلة وإضافة إلى السؤال في جمعية إحياء التراث ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت ونهين نقول مثلا اكثر محفظ او معلم للقرآن بمبلغ 20 دينار شهريا ثم ندعو او نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الأمر وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين او المعلمين نعم هل على هذا الأمر في خلاف الشرع؟ لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالا من ناحية الشرعية وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم أو بعبارة قد تكون أدق أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به فإذا قام ذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسخطونه عن رقاب الأمة فهم يشكلون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى وين جماعة أعتبر أستاذ خير وأقول قيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل يسقطون به واجبا